بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد سيدي سيف الدين المهراني المغربي نحييكم ونقدم لكم شعائر صلاة الجمعة، نبدأها بتلاوة من آية ذكر الحكيم لفضيلة القارئ الشيخ محمد عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. حبيبنا ده الله يكرمك. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ah! أهلا. الله يا سيدنا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله يا سيدنا. ما شاء الله. أين مولانا؟ أهو. فلما أتى قال لي قال ألقها يا موسى. الله الله. نعم يا عم. فألقاها فإذا هي حية تسعى. الله الله. الله يرضي عليك. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال ألقها يا موسى. فألقاها. قال ألقها يا موسى فألقاها. اضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. الله الله الله الله الله الله يا سيدنا يا حبيبي. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي سيدنا. صلى على النبي. الله يشرح. كمان يا شيخ محمد. اي والله. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي امري. قال رب اشرح لي صدري. على مدى سيدنا. على مدى سيدنا اللي احنا في الحاضر. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. يا رب العالمين. الله أكبر. الله ما شفع فينا ما تقرأ يا رب. واجعل لي وزيرا من أهلي. يا رب يا رب يا رب. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا لقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على مدد. الله يا عبد. إذ تمشي أختك فتقول بل أدلكم على من يكفله. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن الله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. الله الله الله يا عم لسه بدل في أهل مدينة ثم جئت على قدري واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع. يا سلام صلي على حضرة النبي. الله أكبر الله أكبر والنين حمد الله أكبر. هنا بيتلكروا على شوف انت عارف يعني انت بكون سكر. الله أكبر معك بس بتسمع اذهبا إلى فرعون إنه طغى. تمام يا حبيبي على رسول الله أنا حلوة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع. اللهم صل على النبي وحلوه. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. صدق الله العظيم. الفاتحة.